والنظر المطلق لا تراه هي فيه، والنظر المعلق ترى فيه كراهيه، لانه لا يقدم ولا يؤخر من قدر في قدر الله شيئا. ويجب على الناظر الوفاء به بالقران والسنه والاجماع. قال ربنا ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، امر بالوفاء. بدل الله سبحانه الذين لا ينذرون ثم لا يوفون، ومنهم من عاد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن، عياذا بالله تبارك وتعالى. والوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وقال صلى الله عليه وسلم اوص بنذرك، كما عن عمر انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال اوص بنذرك، كما في البخاري ومسلم. إذا نظر ما لا يطيق أو عجز عن الوفاء أو ما ليس في جبته أو ليس في ملكه فلا نذر عليه أو لا كفارة عليه. من نذر قربا لزمه الوفاء بنذره إن قدر عليه، فإن عجز عن الوفاء أو كان النذر مما لا يطيقه فلا يجب عليه الوفاء به. عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهادى بين اثنين فقال ما هذا؟ قال نذر ان يمشي الى البيت، البيت الحرام، فقال ان الله عز وجل غني عن تعذيب هذا النذر، ثم امره فرتب، كما في البخاري ومسلم. يعني الذي فيه مشقه جدا ولا يطيق الانسان لابد ان يعني يذهب الى ما هو فيه راحة أو مثلا فيه عدم تعذيب النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه، ثم أمره فرتب مع أنه نذر أن يمشي، فجعله صلى الله عليه وسلم يرتب. وعن عقبة بن عمرو أن نفسه نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية غير مقتمرة، فذكر ذلك للنبي فقال أمور أختك فلتركب ولتقتمر ولتصم ثلاثة أيام، كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد لين، وبعض أهل العلم قال فيه ضعف. يعني إذا كان عدم القدرة على الوفاء بالنذر أو مما لا يطيق الإنسان لا يوفي بهذا النذر ويكفر وليكفر. وكفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وقلنا أن الذي اختلف فيه أهل العلم على النذر الذي لا يطيق الإنسان أو عجز عن الوفاء به هل فيه كفارة أم لا، اختلف أهل العلم، فمنهم من قال عليه كفارة، ومنهم من قال لا كفارة عليه، والثالث عليه صيام ثلاثة أيام، والرابع عليه بدنه، والخامس عليه هذا. والراجح الذي يظهر أن أقوى الروايات من جهة السند رواية التكفير بالهادي أو البدنة، ثم تليها رواية صيام ثلاثة أيام، والراجح كما يقول العلماء كفارة النذر كفارة يمين، كما في الحديث الصحيح. فمن نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بها لا يلزمه الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. إن كان مثلا نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام ماشيا أو يحج ماشيا لا يستطيع ذلك، أو كان عليه مشقة ولا يطيق، لا يجب عليه ان يمشي الى المسجد الحرام او يمشي حاجا او يمشي ماشيا اذا اراد او خرج للحج او العمره، لكن يفسر كفاره يمين. وكذلك لا نذر لانسان في التقرب فيما لا يملك ابن ادم، كما في حديث عمر بن حصين رضي الله عنه في قصه المراه الانصاريه التي اسرت ونذرت لله ان نجاها الله لتنحرنها، يعني العباء ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت المدينه راها الناس فقالوا العباء ناقه رسول الله، فقالت اني نذرت ان نجاني الله